أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم الله يرضى عنك يا خشم. الله يرضى عنك.

I don't know. وما صدق الله العظيم.